الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن حديث أبي أيوب الأنصاري، وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا لهذا الرجل بثلاث وصايا هي عظيمة وما أحوجنا إليها في هذا الزمان، فقال له: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. وصلي هنا بحذف الياء، لأن الفعل فعل أمر وهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف الياء. إمتى تنقول صلي؟ إلى بتوجه الأمر المخاطبة. ولذلك من الخطأ أننا تلقوا بعض الكتابات لتتعلق: اللهم صلي على محمد، هذا خطأ. اللهم صلي بحذف الياء. إذن قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، وهذا قد وقفنا معه في الخطبة الماضية. ثم قال له: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. نعيش بهذه الخطبة مع الوصية الثانية، وهي من الوصايا العظيمة التي قل من يوفق إليها. يقدر الإنسان يتوفق لاش الخلال كثيرة، أنه يمنع النفس ساعة يقدر يتوفق الخلال، يعني بعض الخصال اللي هي جميلة، ويقدر يوفق الله أنه ما يديرش بعض المحرمات اللي هي عظيمة كمثل الزنا وكمثل، ولكن قل من يوفق إلى هذا الأمر، ألا وهو حفظ اللسان. لذلك الوصية الثانية تدور حول قضية حفظ اللسان وخطورة الكلمة، حفظ اللسان وخطورة الكلمة، وخاصة في هذا الزمان اللي صارت الكلمة آش لها شأن، فقد تعلي من قيمة أمة، وقد تضع من قيمة أخرى، وقد تفرق وقد تجمع. كلمة واحدة ينوض واحد من عوام الناس لا يؤبه بها ما معروف، ويقول كلمة واحدة ويحدث بها من الفساد والشر ما الله به عليم، كلمة واحدة. لذلك هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لنا إلى أمر عظيم، ألا وهو حفظ اللسان، هذا العضو هذا الذي هو صغير الجرم. شوف اللسان شحال فيه سنتيمتر، لكنه عظيم الجرم، لكنه عظيم الجرم. إلى فتح تتحرك والعياذ بالله، إذا لم يتحرك في الخير كان وبالا على صاحبه وعلى غيره. ولذلك جاءت النصوص من القرآن والسنة تأمرنا بحفظ الألسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. تخير ميت بتهضر، تخير في كلامك، ما تقولش الكلمة المزيانة، لا، الكلمة الأحسن. حاول تنتقي حاول قبل ما تتكلم تفكر شكون اللي فينا احنا تيدير هذا الفعل هذا. وقل لعبادي يقول الكلمة الحسنة، لا الكلمة الأحسن، يعني كاين انتقاء، كاين إعمال فكر، كاين مجهود، لكن احنا مع الأسف غافلون على هذه التعاليم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، علاش؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، تخيل الألفاظ تاعك اللي بيتكلم مع خوذ ولا بيتكلم مع غير، تخيل الألفاظ اللي هي غير موهمة، اللي هي غير مؤذية، اللي هي غير جارحة. ويقول الحق جل وعلا أيضا في وصف المفلحين، قال قد أفلح المؤمنون، فذكر أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر الصفة الثانية والذين هم عن اللغو معرضون. وغادي تجينا هذه المناسبة علاش هذا الترتيب، صلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثانية والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، الكلام اللي ما خدامش، ما لا يقليكش، ما عندك ما تدير به. ومع الأسف نحن مشغولون الآن باش غير بالكلام الخاوي. وخير دليل على ذلك حالنا مع الواتسابات ومع الآلات الآن التي استحدثت، تلقى الإنسان نهاره كله يخوض فاش الخوي. والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في وصف، وقال سبحانه أيضا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الجوارح اللي أعطاك الله تبارك وتعالى، أعطاها لك هكاك الله غادي تسوي على كل جريحة من جريحة، ماذا عملت بها وفيما سخرتها، في أي شيء فيما سخرتها، في أي شيء سخرتها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الحق جل وعلا أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولا صوابا. الفم اللي بيقول كلمة خيبة يقول بلاصتها كلمة زينة، أي كلمة خيبة لكن بلاصتها كلمة زينة. حاول تنتقي، حاول تعلم تعاليم القرآن. وقولوا للناس حسنا، قولوا قولا سديدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم، إذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح كلها تكفر اللسان، أي تتذلل له وتخضع. تتبنت خليك تنقول إحنا، فتقول له اتق الله فينا، اللسان كل جوارح تش تقول اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. انتبه رحمه الله وإياك، انتبه لهذه التعاليم وعرف بأن وراء كلمة واحدة تقدر تصدر من فمك، كلمة واحدة تكون سببا في هلاكك دنيا وأخرى. وما أكثر هذه الكلمات، كلمة واحدة تقدراش تهلك الإنسان. الرجل الذي قال لصاحب لأخيه لما رآه مقيما على المعاصي أش قال لي؟ والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. قال الحق جل وعلا من ذا الذي يتألى عليه، قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا كان من العباد أخوه ما خارج التغطية، واحد نار طلع عليه الزعم قال لي شتي انت علاش شتي تدي الله ما يغفر لك الله، ويقول لي الله تبارك وتعالى من ذا الذي اسمع انت يحب انني ما نغفرش لكم. أعنده رحمة الله تبارك وتعالى تبي يقول هذا الهضره، قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كلمة، والكلمة المقصود بها أهل الكلام، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، قالت كلمة أوبقت دنياه وآخرته. هر نحن شتنجروا احنا دابا الآن، احنا دابا الآن ولينا هزين السلو الأحمر، فلان كذا تحكم على فلان وعلى علان وتفسر النيات وتدخل فيها وتفسر أقوال الناس اللي هما أعلم منك وأرشد منك. عجيب عجيب أنك تلقى الإنسان ما عرف مسائل والو وتيجي مثلا هذا المسجد ويقول لك ندير هذه وهذه وهذه خطأ وهذه كذا وتدخل في مسائل اللي متاهات كبيرة عليه جدا. حنا هذه أمور دنيوية. إنسان تيدخل ما تعرف البني والو تلقى واحد مهندس في الصالم قاد كذا وتبدا تتكلم شتي كون داروا لهذا الباب لهذا الجي وداروا هذا الفوق وده وهو لا يعقل مثلا من هالاختصاص. وقس على هذا في مسائل الآخرة، تحكم على فلان بأنه ضال وتحكم على فلان بأنه كافر وتحكم على فلان بأنه خارج من رحمة الله وزدها على هذا. قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. عائشة تظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت صفية وكلاهما من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له وحسبك يكفيك أنها كذا وكذا يعني قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة قصيرة. فلان قصيرة، فلان قصير، فلان شعره كذا، فلان لونه كذا، منخره كذا. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. هاد كل ما نزلت بالك انت عادي انها قصيرة، لو شديت هاد الكلمة ها وكان تاج جرم والاحتياط البحر غادي تغير البحر. والعجيب ان البحر كدير حلو ولا مالح؟ مالح، يعني ان تغييره يحتاج الى جهد ويحتاج الى شيء كثير. اذا هذه كلمه ما تغيرهاش ماء البحر. فقيسوا رحمني الله واياكم كلامنا احنا الان في الواتساب وشتان وصفت الكلام والى غير ذلك. ابو الدرداء او ابو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن السوداء، يا ابن السوداء كلمة، ها كلمة يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معنفا إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. كلمة واحدة أش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي أنت إنسان فيك الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. حادثة الإفك كلمة واحدة دمرت مجتمع بأسره وكاد القتل والتشريد يقع في حديث الإف. لما يعني أم المؤمنين عائشة، كلكم تضحكوا حديث الإف، لما عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها تخلفت لسبب فقد عقدها وجاءت مع صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه، شافوا رأس المنافقين ويقولاش والله ما سلمت منه ولا سلم منها، وتيبا لي هذه اللي جايه فاضت 12 ما وتيحكوا الانسان وتيغمض والله تعالى اعلم، والله تعالى اعلم. ما نزيد نبتاع شي واحد، انت قد قد راسك عاد تقول والله تعالى اعلم، عاد تقول ما نزيد نبشي واحد اشنا هي واما والله ما سلمت منه ولا سلم منها. انت عرفتي هذه المراه شخرجها فاضت 12 الليل ولا هذا الرجل شخرجوا فاضت 12 الليل؟ ما عرفتيش وتترمي بالكلام. هذه الكلمة غيرت مجتمع شهر شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل الألم داخله وتيسول هنا ويسول هنا. وعائشة رضي الله تعالى عنها تتبكي، أبو بكر مع الزوجة وما عرفوا ما يديروا، والمجتمع مقلوب أولو عن آخر بسبب هذه الكلمة والله ما سلمت منه ولا سلم منها. لذلك قال الله تبارك وتعالى والذي تولى كبره، والذي تولى كبره لورأس المنافقين. فلا تحسبوا رحمني الله وإياكم أن الكلمة راهي سهلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندك تكلم بشي كلمة اللي هي اللي غادي توقف بين يدي الله تبارك وتعالى وتحاسب عليها، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غادي يا ربي انا ما قلتش راه غير بان لي انا كسميته وقلت اللهم تعالى اعلم، راه تبعتها اللهم تعالى اعلم. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، هذيك غدا غادي تجينا ان شاء الله. وايضا مما يبين خطوره الكلمه قول الحق جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. شوف كلمه الناس اللي تدخل كلمة تاع الشرك ها ما تعرف رأسهم من رجليهم يا سيدي لها ألف حلال ها لها ألف حلال شكون اللي يحل غير الله تبارك وتعالى يا سيدي تعطي الله الفرغ اللي ما عنده دروس ها وقيس يا سيدي وخاذ كلمة سمحوا لي على اللي بال عليك يرشنا فاش قضية الأرزاق كلمة عظيمة كلمات عظيمة إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خليفة إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ما عنده مشكلة تلاقها لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله كلمة كلمة تلقي لها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سير عند فلان أطيع في الولاد سير عند سيدي فلان أطيع في كذا ذبح لهذا كلمات عظيمة اللي فيها إشراك مع رب العالمين لأنها قالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني مشات الربوبية مشات الألوهية لقد جئتم شيئا إدا عظيما هذه كلمة اللي تقال اللي احنا قاع ما سيقين لها حينما تسمعها السماوات والأراضين تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد السماوات يتفطرن يعني ايش تشكو ماشي من من من من عظيم هذه الكلمة كلمة كذلك قالها أبو لهب لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع على الجبل وقال لهم أجي إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا تبا لك فنزل قول الحق جل في علاه تبت يدا أبي لهب وتب الأولى دعاء والثانية إخبار على أن التباب والهلاك والخسار قد لحقه والعياذ بالله بسبب هذه الكلمة في أحد في إحدى الغزوات قال قائل والله ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء في أحد الغزوة شي منافقين مجمعين باش بيتجمعوا بالصالحين شوف هاد الصحابة شوف هادو اللي مصاحبين النبي صلى الله عليه وسلم مالهم شوف كرشو قداش شوف هذاك الطالب تاع الجامع من قبل يزرو شوف شوف شوف شوف المواصلات البارح جاش بحال الختيم شوف دابا كيولا ها شوف جلابه باش جدا شوف دابا كيولا والله ما راينا مثل قرائنا كاع انت ضرب كاع الله ما لقيتي فيه من تهضر غير فهم الله غير فهم الله ما رأينا مثل قرائنا مالهم أرغب بطونا وأكذب ألسنا البحر تقرأ عندنا الآية كذا وشو دابا كاين وأجبن عند اللقاء ونار حنا زي كاع مات حري البيض ما ينفعك ما والو ما عنده وافين تيستراح وبيضحك غير فاش ها واحد الآية ولا واحد المسلم ولا واحد بولحيا ولا واحد اتق الله اتق الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر اش قال جاء هذاك تيجري ملي بلغوا بان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب ويتنقشبوا تنضحكوا تندوزوا الطريق تندوزوا الوقت يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب اش تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اش تيقول هؤلاء ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون هما ضحكوا على القراء واش جاب الله والرسول الايات لان هذاك اللي تيضحك على الطالب ولا تيضحك على المسجد ولا تيدير الكاريكاتور على الاسلام همها الطعن في دين الله ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم شتي الكلمات داك قد كفرتم بعد ايمانكم اذا الانسان اتقى الله في نفسه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تيبين هنا سبيل النجاه وهو ان الانسان يحرص على فمه هذا الانسان الا بغيت تمعن فيه تتلقاه في خلقته واحد وتتلقاه لداخل شوف الله تبارك وتعالى عطاك جوج الودنين جوج العينين اللسان عطاك واحد علاش باش تسمع اكثر ما تتكلم الاصل في الكلام انك تحدث الا من خير حاول تشد فمه وداروا لداخل دار عليه اش ربعه دار عليه جوج دفوف جوج دفوف دار عليه السنان ودار عليه الشفتين شوف العين عليها اش دفه وحده اما اللسان لا كاين السنان وكاين الشفتين علاش باش يقول لك شد فمك احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك إنه ثعبان. تقول كلمة ولكن الكلمة تحفر جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. لذلك سبيل نجاتي ونجاتك وأنك تحفظ اللسان تاعك. ليش بدك تكلم فلان؟ وتتكلم أنت تتكلم في سياسة أمة، أمة سياسة أمة قائم على أمة، وتحلل وهو أجهل من حمار أهله، ما عرف لا رأسه ولا تلقاه، استغفر الله العظيم تل الشهادة عنده، وتحلل إيش؟ تحلل مسائل عظام اللي تقدر تمشي فيها أمم بكلامه هو. من أنت؟ من أنت؟ شد فمك، راه اللي شد فمه حتى شي واحد ما تيلومه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله من نجات؟ من نجات؟ انا بغيت اش؟ بغيت غير ننجى، بغيت ننجى من عذاب الله. اش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكثر صلاتك، حجك. قال امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك، هذا هو الزمان اللي خصك تتحكم في لسانه. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اول توجيه، اول سبيل من سبل النجاه هو شد لسانك. عندك صحاب بانه راه الصلاه والصيام كانت تنفعك مع اطلاق اللسان، والله ما الله لا نفعتك. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من شان فلانه أنها صوامة قوامة لكنها تؤذي جيرانها. فلانة الله يعمر هدر ماشي صائمة، صوامة تكثر الصيام، قوامة تكثر القيام، لكنها مسكينة الله يغفر لها ولا ما تشد لسانها. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس ما كاين. قال هي في النار، قال هي في النار، لأن هذا هو المفلس، يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وتكلم في هذا. علاش؟ لأنه تهدي لهاش، تهدي للحسنات. ولذلك الترتيب مقصود، صلي واش ولا تكلم، لأنك قاعد صليتي وحافظتي على الصلاة وكثرتي من الصلاة وقيام الليل، ولكن تاش من الناس اللي تأذيو، من الناس اللي تلقوا الألسن في أعراض الناس باش ما تنفعك الصلاة. هذاك الشيء اللي تبني تتهدمو، داك الشيء اللي تبني تتهدمو. ولذلك علينا معاشر المسلمين، الانسان هذا زماناش ان الانسان يروض النفس تاعو على هذا الامر اللي هو حفظ اللسان والعلم بخطورة الكلمة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. عباد الله، قوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلم بكلام تعتذر منه، شوف غدا، غدا، والمقصود بغدا يعني يقدر مثلا ذاك الإنسان اللي تكلمت فيه يقدر يوقف معك وتبدا تعتذر له. هذا ليس من شأن الكرام، تقول إنسان صغير حقير ذليل، انت مثلا فلان قلت فيه هو فعال وترك وكذا، ملي تيوقف معك تبدا تكذب وتعتذر له، هذا لا يليق بحال المؤمن. هذا وجه. والوجه الثاني ان المقصود بغدا اي يوم القيامه، حينما تقف بين يدي رب العالمين وتسال عن كل صغيره وكبيره، ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، من زيادة لتأكيد العموم، لتأكيد العموم، ولئن شئت قل أي قول، قول كاع ماشي زائدة، ابتداء من أي قول، أي قول قلتيه، اعلم رحمني الله وإياك أنك ستقف بين يدي رب العالمين، أنك ستقف بين يدي رب العالمين وستسأل عن ذلك. حجيتك وما جيتك، واحد الشلح كذا وكذا، الشلح حاجيتك وما جيتك، واحد اش فراسك واحد العربي كذا كذا، الصحراوي فراسك واحد الريفي، الريفي واحد الصحراوي. ألا تعلم يا عبد الله أن هذه الحاجيات تبان لك أنت خفيفة وتتعاود فيها اش؟ وتتعاود فيها نقص على نوع من الناس، والمسلمون كلهم إخوة. أن هؤلاء، اسمع اسمع، أن هؤلاء كلهم سيقفون معك أمام الله، سيقفون معك أمام الله. إذا قلت مثلا واحد الشلح مثلا وذكرت مثلا واحد من قصفين قاع أي واحد أي واحد الشلح غادي يوقف معك أمام الله تبارك وتعالى ويدي لك من حسنات شتي كلمة واحدة غير حاجية وضحكتي وزدتي والشلح نفس الشكل. لأن هذه عصبية شكون اللي دارها؟ دارها الاستعمار دارها الاستعمار ولا زال وأنتم ترون. لأن الشعار عند المستعمر وعند الأجنبي فرق تسود تيجي الإسلام. الإسلام وحد بين بلال الحبشي وبين صهيب الرومي وبين سلمان الفارسي. بقي نسمع سلمان الفارسي لا سلمان رضي الله تعالى عنه بلال رضي الله عنه عمر رضي الله عنه اللي هو قرشي قوح عشان يقول بلال سيدنا فين هي الانتماء هنا؟ ذاك الانتماء الله يهنيه غطى عليه الإسلام. إذا لماذا بدنا نقول هذه حاجة واحد صحراوي ولا حاجة واحد الريفي ولا حاجة واحد الشلع ولا حاجة واحد المغربي؟ تلقى مغاربة دابا الآن تيتداولوا حاجيات على أن المغاربة مكلخين. واحد المغربي كذا وكذا وكذا وكل المغربي غادي يقف أمام الله ويزاد الطين بله. الناس اللي تيتكلموا في العلماء الناس اللي تيتكلموا في العلماء هؤلاء حسابهم عند الله. فالعلماء كلهم باعوا وشراوا. ما كاين علماء السلاطين كاين هي المجرمون كاين غير كذا. كل هاد الناس غادي يقفوا معك من الله تبارك وتعالى كل هاد الناس اللي انت اللي قلتي كذلك المسؤولين ما كاين ولاد الحرام والمقطرين وفاعلين وتاركين. الأطباء ذكرتي الأطباء كاين غير المجرمين وكذا. ذكرتي القضاة كاين غير كذا. هذا كلام كبير أي ميدان مشيتي فيه كاين السفري وكاين الحامض كاين الصالح وكاين الطالح. لماذا تعمم؟ هذوك الناس اللي مزيانين غادي يوفوا معك من الله تبارك وتعالى. الصور كل واحد ويدي لك اش من حسنات كاش بيبقى عندك. لذلك هذا النوع مفلس وأكثر ما يدخل النار اللسان. وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك أكثر أهل النار النساء. علاش؟ لاستخدام هذه الآلة. شوف دابا كي تكون مثلا في بيتها مع بنات ولادها ومع بنات ولاد مع عيالة ولادها كيف تكون؟ تفرق مع هذه خلي هذه تفرق وتقاد والبات كذلك. لا بقيش تمشي عند امك لا تمشي عند خالتك لا. والانسان يستعمل لسانه فيما يغضب الله. وانا لمؤاخذون بما نقول. اي كلمه قلتيها للميمه والوالده راه غادي تحاسب عليها. واي كلمه قلتيها للوالده راه تحاسب عليها. انت عندك اسال تقول لولدك اختار تفرق معاها باي حق؟ باي حق؟ ولو انت تقول لولدها اختار ترضى تفرق معاها عادي. علاش؟ شاف نط الصباح وشاف فيها بعين وسد عين. البارح قلت لها جيبي شربه وما جابتها ليش. ربما ما سمعتكش. جيبي شربه ما جابتها ليش تدمنتي بيت بلسان. هسخت هرضى. سبحان الله. لسان ما تيخافش الله تبارك وتعالى. دير حساب هذه الكلمة دير حساب غدا غدا غدا. ولذلك من الأمور اللي يقدر الإنسان يضبط بها النفس تاعو هذا غدا الآخرة. ميت تكلم تقول يا واش هذه الكلمة إلى وقفت بين يدي الله أش بيت نقول الله فيها؟ أش بيت نقول الله تبارك وتعالى فيها؟ واش هي بتقربني منه ولا تبعدني منه؟ ومن الأمور التي تعينك كذلك على ضبط اللسان. لأن هذه كلمة غدا هذه نخرج منها الفائدة عنها من الأمور اللي يقدر يضبط بها اللسان تاعه. من المسائل اللي يقدر يضبط بها اللسان تاعه ذكر الله. حاول أن تشغل نفسك بذكر الله لأن هذا اللسان سيف ذو حدين. إذا لم تشغله شغلك. إذا لم تشغله شغلك. إذا ما قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم راه غادي الدور تقول شتي فلان وعلان ونسأل فلان فلاني وبالك اش بالك في الكلام تاع البال. كلام غامض كلام فيها اش رجع لنية الإنسان وأنت تفسره. ولذلك رحم الله ابن القيم رحمة الله عليه تقول لك بعض المرات الإنسان نيته ما تعرفها وإحنا تنولوا تنفسر النيات لذلك أشغل نفسك بذكر الله. من المسائل اللي تقدر تضبط بها اللسان تاعك اجتناب مجالس الغيبة. اجتناب مجالس الغيبة. فين غدا فلان القهوة